حصريا على موقع مارادونا.com. بعد ما الزمن الرجل ما توش قالي وقالي رفع الخبيث على الخسيس كلمه. ايوه انا ما خبطت في راجل جدع, بصيت لقيتها مرايه اللي يفوتوا سوري يفوتني عشان بعتها له في وشه في بدا فيكو دخلاوي. الجو شد والمجالة الكل خاف وعمل جالة, ودي الحساب يلا ابتدى والحكم نافذ وانقطع على اللي باع يلا الوداع في اللي مسرح الخيزة كل وشوش لوكنا انتوا وقعتوا في المصيدة. انا شاب ناس جبل سودو مطلوب ومقطع عمر يروح نفسي انسلح حالي ودوب بتمنى الموت عشان بعمل فرصة دي تخلوا كرة وجودي في الدنيا قدم على انفاس بشرية وخالصات خلصوها موتي العريس ابن لك رئيس كبر الناموس المجال اسمه مش شرق في الدواء اخويا كوتي العريس زمزمي راجل اصيل قنبلة جدعانة وتاتي بيقول يا رب تم بيتي كوتي احلى عريس اضرب والقوش وقطع وشوش اجيب عليكم لو جيوش بس ابو صدق قطع الفصوش بنجيبكم بالاجماع مش هنسى مين بعد وسام انا مش هكرر غلطي تحقيق هيجي وانا في مكان هاتولي خصم شجاع احكي لي مين فوتوا الحوار كتر الكلام زود مرار الجد داخل في الهزار والنار في قلبي نار ايه نار من سنين ضاعت عدا نار من بشر بينه بحاجة من الندم قلبي اتكسر مقسوم يا ناس نصين بعد كتاب لاجل النجاح بعد السهر بعد الكفاح اشقى عشان بعد نرتاح ما لقيتش غير قدر وجراح ليه الشمال اسلوب حياة ما بقاش طريق ولا اتجاه تايه ومش لاقي طوق نجا الموت انا بستنى بعد ما عالزمن الرخيص اللي ملوش جالي وقاسي رفع الخبيث على الغسيل واحكي لمين واشكي انا كل الكلام مفعول اعمل دماغ واشرب كيوب ارفع كاسات انا مش هشوف احبك يا شر كرهك يا خوف الشر عندي متاح اخدت الشهادة خلصت الجيش وقفت حياتي لقيت مقفي عزلان حياة وانا نفس عيش يوميني انا سمرتاح والناس وقوش ما بيرحموا زي القروش ما بيسموش خلف الكناع صارت وشوش غير اللي كان مكشوف بعد النفاق بحر الدين عليكوا جاي السكة واقفة طريقكوا ساعة وانا حكايتي مش على حال انا يابا على الله هموت قلبي وعيش يا ناس هتوب على ضميري جاي العين بالعين والراس بالراس دي قوانين الحياة كنت العريس ابن الوسو كبر الناموس في أبراتو في فرحته وانا علمو في المنطقة كلها حازم فرحان من البنات هيضرب سنور وصار فرحتنا مسمعة بامتياز وجيتنا التعجيه هنقول الجن الكومان هو الجنت الاسلام فن مش شرف نفسه في اي لون جنت الشارع تمانية توتا لصيق ابن الاسود سيبته مشرف غياب وحدود على طول بنفس لو اسد الرملة بشرية يوسف بحري راجل حر قلبه ميت ولحمه مر بميز نفسه وسط الكل بالرجولة والجدعانة مع ما اسمع الملقصة الميزان العيار التقيل ابو مازن مع ما اسماعيل الفخامة والسعامة عمر سيروتا كينج الحد مش هيبقى اعلم ده الكومان فبص لمانس كور سيروتا تخلص معك على طول جاسر عبد السلام مشى لو قلبي يفعل وبيسرق لسه دي جالي اقوم الكل جاسر ابو الاسوان حمو الصومالي عامل دهلوي ده كبر الناموس يا زميل حمو الصومالي اسمه خطير جدع مشرف نفسه وعمو تيتو الترجمان ده النجم القادم والفنان ده عمو تيتو يا زمان مفيش حد داي نفسه مازن السوق ده السيطرة اللي بمشيكوا على المسطرة يخلص اي حكاب الشر العسلية ما زنزوكا بإسلام كابون قد دبابة ودبو التفنن الجلابة فيكوا الدخلة وهو البابا والمصري وحش الكتابة ولمبا ويوسف الجنة ودول سكا على دارا يانا العجمي طول عمره أسد والصبت أسد الإجابة حصريا على موقع مهرجانات.com